السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد فنحن كلنا لك عبد. فاللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا خافض لمن رفعت، ولا رافع لمن خفضت. سبحانك ربنا سبحانك ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت. ونشهد أن لا إله إلا الله واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وصاحب الدعوة وصاحب اللواء يوم الدين، سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض، وهو الشافع المشفع، وهو إمام الأنبياء وحلية الأولياء، الصادق الأمين الذي بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وبعد، أيها الأحبة في الله، حتى لا يكون من المقام لنرى واقعنا وإذا بنا نحكم عليه بعقولنا ونضعه في إطار شرع الله جل وعلا. والحديث رواه الترمذي في كتابه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الحديث فيه ضعفا عند بعض العلماء بالنسبة للرواة، إلا أننا نستشهد بالحديث لأنه يعضد من طرق أخرى، وننظر إلى الحديث على واقع نحياه وعن ذنوب نقع فيها. فإذا ما كنا ننظر إلى الذنب ثم نعترف به ونقر ونستغفر الله تبارك وتعالى منه، اعلموا بأن هذا هو سبيل النجاة، لقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فما نقدمه من واقع لكي نتوب إلى الله ونرجع. فالحديث جاء مرفوعا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وكلنا يعلم من هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته جلس بيننا ثم قال: أيها الناس، إذا فعلت أمتي، وفي رواية أخرى: إذا فعلت أمة، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء القول إما على العموم وإما على التقييد. إذا فعلت أمة 15 خصلة حل بها البلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العموم لا فارق بين أمة الإسلام وغيرها، يتحدث عن أي مجتمع من المجتمعات. والرسول إذا قيد هذه الأمة يحذرها أن تقع في مثل هذه الأفعال. فالرسول خير شاهد، والرسول صلى الله عليه وسلم خير ناصح. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، فيحذر العالم أجمع في قوله إذا فعلت أمة. أما إذا كان يحذر أمته فيقول: إذا فعلت أمتي، يخصصها صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه 15 خصلة لكي ننظر إليها، هل هي في واقعنا أم أننا نتبرأ منها وندعي أننا لا نرتكب مثل هذه الأفعال. ولكن حينما ننقلها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا أن نقول بقولة واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. واسمعوا جيدا، أواعروني أذهانكم واستحضروا قلوبكم وانظروا إلى واقعكم. فيقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، أعق الرجل أمه وأطاع زوجته وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وإذا لبس الحرير وشربت الخمور وكثرت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فلينتظر عند ذلك قسفا أو مسخا أو ريحا حمرا. أقول هذا المجمل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك عبارات قد غابت عن عقولنا، ولكن المتأمل والدارس لمعنى الكلمات والواقف على الأحكام يعلم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المغنم دول أو غنائم، ما يخرج من الأرض من الركاب، ما يملك من الدولة، إذا كان يقع في يد طائفة أو فئة من الناس، إذا كان المغنم دولا جمعوا الأموال في شخصيات معينة ومنهم من استولى على هذا المال بالحرام، إذا كان بوضع الأيدي أو بالتزوير أو بالرشوة أو بالسرقة أو بغيرها، ألم يكن هذا هو البلاء في المجتمع؟ ومر أناسا يتحكمون في أرزاق العباد بسبب ملكيتهم لهذا المال واحتكار هذا المال واحتكار السلع واحتكار التجارات أو بعض الصناعات. هذا هو المغنم دولا. وإذا كانت الأمانة مغنما، ما معنى الأمانة مغنما؟ نحن نسمع عن كلمة الأمانة فقط ونسينا بأن الأمانة التي أرادها الله تبارك وتعالى هي أمانة التشريع أولا، التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. أمة الإسلام فرطت في أمانتها. إذا كانت الأمانة مغنمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. الأمانة عباد الله أصبحت الآن عباد الله مغنما. إذا جاء إليك رجلا وأعطاك مالا لكي يسترده منك بعد حين، فحين طلبه إذا بك تنكر وتظن بأنه أصبح عندك غنيمة مكسب، أو رجلا يعطيك مالا لكي تتركه عندك أمانة فتأخذه فتتاجر به وتتربح ولا تعطي صاحب هذا المال، هذا أيضا تضييع للأمانة. ولذلك يرحم الله الإمام أبا حنيفة بن النعمان، كان له صديقا تاجرا في العطور فأراد أن يسافر، فوضع عنده قنينة أو قارورة زجاجة فيها مسك، فوضعها الإمام في قراره يعني في مخزنه، فلما وضعها في القرار في المخزن كان لا يدخل إلى المخزن أبدا، ولكنه يرسل عامله ويقول له اتني بكذا واتني بكذا ولا يدخل إلى القرار. فسأله العامل فقال: يا إمام، لما لم تدخل إلى قرارك يعني إلى مخزنك؟ فقال: إن فيه أمانة لصديقي فلان التاجر، وهي قارورة من المسك، زجاجة مسك، فأخشى أن أنزل إلى القرار فأشم رائحة المسك فأقول قد كنت الأمانة. انظروا عباد الله إلى قوة هذه الأمانة. والله من علامات الساعة أن يشار إلى قرية أو إلى بلدة الأمانة فيما بيننا ورد الحقوق إلى أصحابها، أن الأمانة عباد الله حتى ولو في حبة خردل، لأننا سنسأل بين يدي الله عز وجل عن الكثير والقليل والفتير والقثمير، نسينا بأننا سنسأل بين يدي الله عز وجل عن مثل هذه الأمانات. ويكفي أن الله عز وجل قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة مغنمة والزكاة مغرمة. الزكاة فريضة، ركن الثالث من الإسلام بعد الصلاة مباشرة. من فرط فيها فقد فرط في دين الله عز وجل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديقه في الغار إذا به حارب حروب الردة، وقال: والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العقال وحكة الحبل الصغيرة اللي بيضرب بيها الدابة من رجليها، لو منعوها سأقاتلهم. نحن الآن عباد الله هل علمنا قيمة الزكاة؟ هي طهارة للعبد. خذ من أموالهم صدقة. لماذا يا رب؟ لو يدع إجبار على الناس؟ لا، لتطهرهم تطهير للعبد، طهارة لك وصلة بينك وما بين الناس. فإذا كانت الزكاة مغرمة فحم التكاره، وهذا فعل من؟ فعل المنافقين، أدفع الزكاة وأنا كاره. وهذا ما جاء عن ثعلبة الذي كان يدعى حمامة المسجد، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصف، وكان يأتي قبل الأذان. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يكثر مالي. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الناس، فقال: يا ثعلبة إنما قليل يغني خير من كثير يفلس، احمد ربنا على اللي انت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. اللي جاي على قد اللي رايح الحمد لله، تطلع من الدنيا لا ليك ولا عليك. فقال: يا رسول الله ادعو الله لي ان يكثر مالي، ولئن كثر مالي والله لا افعلن ولا اتصدقن ولا. وقعد يقول للنبي عليه الصلاه والسلام زي امنيه جاي واحد فينا يقول لك: لو ربنا فتح عليا فابني مساجد، لو ربنا اداني هطعم، لو ربنا اداني، لو ربنا اداني، ويعرض يوعد الله تبارك وتعالى. قل له: يا رب بس اديني يا رب، ويتمنى. وصدق الله حينما قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لصدقن. طب ربنا فتح عليه، شوف سيدنا النبي دعاله فكسر ماله. أول حاجة بدل ما كان بيجي قبل الأذان بقى يجي على الأذان، كتر المسجد شوية بقى يجي على الإقامة، كتر المسجد شوية بقى يجي في الركعة الأخيرة، كتر المسجد شوية بقى يجي وهم خارجين من الصلاة، اتأخر إلى أن صلى في مرعاه. يقول لك: إيه يعني؟ أصلي بدكاني، أصلي جنب مالي، ما عنديش وقت لسه هاكل. وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل إليه لكي يأخذ منه زكاة ماله، قال: ائتوني بزكاة ثعلبة. فلما ذهبوا إليه ثلاثة من الصحابة فقال: ارجعوا واتوني غدا، ارجعوا واتوني غدا، ارجعوا واتوني غدا. ثلاثة أيام. فلما كان في الرابع قال: أمحمد قد قاض علينا جزية؟ شوف وصل الأمر لفين. بدل ما قمت أنا راضي يا رب اديني علشان أعمل الزابية أبخل. هو ده الوعد اللي ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى: يا رب اديني علشان أعمل. طب ربنا عطاك وإذا بك قد دخلت، ظننت بأن الزكاة غرما عليك، وإذا به قد أخرج العجفاء والجلحاء والكثيرة والكفيحة لكي يؤديها زكاة من ماله. قال النبي ردوها عليه فإن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. النهارده اللي عايز يطلع زكاة يقول لك يا سلام أنا هطلع كل الهدوم اللي عندي. تعال بص كده في خشبة الميت في جميع المساجد تلاقي مليانة هدوم قد كده يمكن 50-60 كيلو عشان تطلع منه بنطلون ولا قميص لواحد ينتفع بيه. مفيش. حتى بتوع الورش بياخدوها بيستعملوها في مسح الزيت والشحوم ويبقوا متأذين منها كمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر رجلا قد مات وهو بيموت بيقول ايه الراجل؟ قال ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. معلش انا النقطة دي بالذات بتكلم عليها ليه بطول؟ عشان هو ده واقعنا. فرحوا للنبي قالوا يا رسول الله فلان مات وقبل ما يموت قال 1-2-3. ايه السر ده؟ ايه اللي قاله؟ احنا ما احناش فاهمين اي حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فساله ثيابا فاخرج له ثيابا قديمه باليه من عنده، فلما راى ثواب ذلك عند موته قال ليته كان جديدا. يا ريت طلعت ايه الجديد، انما القديم خلي ليك انت تدفع بيه. هو لازم انت اللي تلبس المنمق وتلبس الحرير وتسيب غيرك؟ ما تدوش غير المقطع والمرقع؟ قال طب الثانيه؟ قال ليته كان بعيدا. قال كان الرجل يصلي في مسجد قريبا من بيته فلما حضرته الوفاه وعلم ثواب ذلك، يعني ثواب استعين المساجد والخطى الى المساجد، قال ليته كان بعيدا. كل واحد فينا عايز يعمل ايه؟ يعمل مسجد تحت البيت عشان يهرب من ميه ويهرب من كهرباء ولا كده. ده بلد جامع. بلد جامع ليه؟ علشان تفرق بيه جمع المسلمين. لما انت تعمل جامع وده يعمل جامع وده يعمل جامع، مسجد في 5 ومسجد في 6 ومسجد في 7 ومسجد ما فيهوش حد خالص، هو ده الفهم للمساجد. المساجد تجمع اسم المسجد الجامع، اسمه كده المسجد الجامع، يجمع فيه الناس كلها، نعرف بعض ونسأل عن بعض ونطمن على بعض. قال له يا رسول الله الثالثة؟ قال جاءه سائل وهو يطعم، يعني كان الرجل قاعد بياكل، فساله كسرة خبز فأخذ الرغيف الذي أكل منه وترك الكامل وأعطاه للسائل، فلما حضرته الوفاة ورأى ثواب ذلك قال ليته كان كاملا. من منا اليوم عباد الله يحرص على مثل هذه الأعمال؟ يبقى إذا كانت الأمانة مغنمة والزكاة مغرمة، وانظر إلى مصائب المجتمع، وعق الرجل أمه وأطاع زوجته. أنا بين المفروض يبقى إيه؟ العكس. يعني أنا أطيع أمي، أطيع أمي وأعق مين؟ زوجي. إنما إحنا في مجتمع النهارده إيه؟ وعق الرجل أمه وأطاع زوجته. امرأة تزوجت من شاب وهو يجلس مع أمه، وكان آخر واحد من إخواته، فلو خلاص يقعد مع أمه على الأقل يجيب إيه؟ حد يخدم أمه وحد يراعيها. ورضيت الأم بهما، شهر 2-3 بدأت الشكوى، الزوجة اشترطت على الزوج مش قاعدلك في البيت يما يمك. فماذا فعل الشاب؟ طرد أمه في الثالثة ليلا في عز البرد وفي عز الشتاء وإذا بالسماء تمطر، وترك أمه في الشام. وآخر اشترطت عليه زوجته أن يأخذ أمه إلى أي مكان، فذهب بها وحملها على ظهره وسار بها في الأبغال، يعني في بعض الغابات. الأم هي مثل كل ما تلاقي شجر تروح كسرة ورميها، كل ما تلاقي شجر تروح كسرة ورميها. الشاب ترك أمه في هذه الغابة وقف ما هوش عارف الطريق، فقالت على ما تبحث يا بنيه؟ انظر إلى قلب الأم، على ما تبحث؟ تريد أن ترجع ولا تعرف الطريق، ولكنني وضعت لك علامات لكي لا تتوه في هذه الغابة. هي بالأم، من منا اليوم عباد الله يجلس مع أمه ويأتي بالفاكهة والطعام وربما رائحته تفوح، ويجلس في غرفة أخرى أو لا يمر على أمه ولا يطعمها مما يطعم. هو ده الحل؟ ولم أتكلم عن وقع ثاني أو عن مجتمع ثاني، لا ده هو المجتمع. وإذا به بر صديقه وجفى أباه مع صديقه بأحسن الألفاظ، يا كابتن يا أستاذ صح، ومع أبوه عايزين في حد، ووصلت إلى الوقاحة وقلة الأدب إن الولد ينادي على أبوه باسمه، وهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر أن ينادي الرجل أو ينادي الولد على أبيه باسمه، إن الولد لو ماشي في الشارع يتقدم على أبيه. النهارده بيبقى راكب عربية وماشي جنب أبوه، إزيك يا حد؟ ما يقولوش اتفضل. هو ده الواقع، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في مجتمعاتنا. يا شباب راعوا آبائكم وأمهاتكم، سيأتي اليوم الذي تتمنى فيه أن ترى صورتهم أو تسمع صوتهم، تتمنى أن تشم رائحة حضن ودفء أمك. من منا اليوم مات أبوه ويتمنى، يتمنى لحظة من أيام أبوه أو أمه؟ هو ده مجتمعنا، وهي دي عالمنا، وهي دي ذنوبنا، لأن الله تبارك وتعالى عجل العقوبة الاثنين في الدنيا قبل الآخرة، العاق لوالديه والزاني والعياذ بالله. فلا بد وأن نحذر، لا بد وأن نكون على حذر، لأن كل هذا سبب بلاء في المجتمع. وإذا ارتفعت الأصوات في المساجد كما نرى الآن، مساجد المسلمون بدل أن يتصافح بعضهم مع بعض، إذا ارتقى المسلمان فتصافحا تعاتت الذنوب من بين أيديهما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. نظر تجد المساجد في الصف الواحد وفي المسجد الواحد متخصمين، ليه؟ بدل أن يعفو بعضنا عن بعض، وثلاثة لا ترفع الصلاة عن رؤوسهم ولا شفرا، من أظلم قوما وهم له كارهون؟ اثنان متخاصمان في الصلاة، وامرأة باتت وزوجها عنها غير راض. هو الكلام ده أنا جايبه من عندي؟ لا، ده كلام سيدك صلى الله عليه وسلم. ارتفعت الأصوات بالسجار، استخدمت المساجد لغير الطاعة ولغير عبادة الله عز وجل، ويكفي أن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ارتفاع الأصوات في المساجد مصيبة من المصائب. وإذا كان زعيم القوم أرذلهم، اتخاذ رئيس في العمل أو مدير ليست بالكفاءة العلمية ولا بالكفاءة الإدارية، وتجد أنه يوضع رئيسا عليهم، رئيس وردية، رئيس مكتب، رئيس شركة، رئيس إيه المؤهلات؟ وهناك من هو أكفأ منه، ولكن هذا يقدم لأنه يستطيع أن يتنازل عن كثير. وإذا أكرم الرجل مخافة شغله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، من أسوأ الناس وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أكرم مخافة شغله. تعال كده لعم الشيخ اللي في المسجد اللي رايح واللي جاي يتريع عليه، تعال للواد بقى أبو مطوى واللي بيبيع والواقف على راسية، وانت ماشي ازايك يا فلان، وتحطه تحت راسك وعايز صاحبه وتتمنى رضا عمك علشان ما يأذكش. شو ده المجتمع برضه؟ ولا انا بتكلم عن حد تاني. فنجد بان مجتمعاتنا النهارده عايزه صياغه من جديد، عايزين نفوق بسرعه، عايزين نصلح اللي احنا فيه ما بيننا وما بين ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح اللي ما بيننا وما بين العباد. اسال الله جل وعلا ان يغفر لي ولكم، وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد ان لا اله الا الله، ونصلي ونسلم على رسوله المجتبى. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد عباد الله، نرى بأن استكمال مثل هذا الحديث هو واقع نعيش فيه. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث في بقيته وإذا لبس الحرير. الحرير حلال لأمة محمد، حرام على رجالها، الحرير والذهب. ولكننا نرى اليوم في مجتمعاتنا شبابا ورجالا لبسوا حريرا وتزينوا به وافتخروا به. لا يلبس الحرير للرجال إلا لمرض من الحكة. ولكننا نجد يقول لك قميص حرير ب700 جنيه ويروح يفتخر بأنه لابسه. جميل، ربنا يبارك لك فيه، بس ده مخالف لسنة النبي. أيهما أحب إليه، زنتك ولا تعتق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تطيع النبي ولا ترضي نفسك؟ مش لبس الحرير بس، ده احنا في مجتمع النهاردة بيحرقوا فيه الفقير في لبسه، رايحين يجيبوا الهدوم المقطعة، والشباب لابس هدوم مقطعة وبيجيبوها بأغلى الأثمان، بيحرقوا الفقير حتى في هدومه، مش بس الحرير، وغيره من الملابس التي تلبس اليوم للنساء يلبسها الرجال، والذي تتزين به المرأة يتزين به الرجل. ونعيش في زمن معكوس مقلوب، ولبس الحرير وشربت الخمور. زمان يشرب فيه الخمر بغير اسمه، ويؤكل فيه الربا بغير اسمه. النهارده المشروبات الروحيه وكثير من المشروبات والمنتجات التي تشرب من المياه الغازيه يوضع عليها مواد محرمه، ولذا بنا لا نبالي. مشروب القوه ومشروب الباور كما يقال، وفيها كلها مواد محرمه ولا نسال. زمان حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكل ويشرب فيه الحرام ولا يبالي الرجل. الم يكن هذا هو واقعنا؟ لبس الحرير وشربت الخمور وكثرت القينات والمعازف. يعني ايه القينات؟ القينات المغنيات. اذا كنا نتحدث عن صوت المراه وغيره اصبحت جريمه اللي يتكلم عنها. كثرت القينات المغنيات والراقصات وغيرها من اصحاب الطرب والله، والمعازف بانواعها. تجد بان المقامات الموجودة في الغناء وغيرها وآلات الطرب وأنواعها وما يترقص عليه الكبير والصغير والمرأة والرجل والشيخ والمرأة العجوز، اللي عامل فرح لبنته النهارده لازم بنته ترقص ولازم هو يرقص وامها ترقص. هو ده مجتمعنا؟ هو ده مجتمعنا. احنا مش مخطوفين ان نقول الكلام ده، ولكننا منكسرين امام الله بان هو ده مجتمعنا. وبعد كده بنتكلم احنا بنعاني. لابد انك تعاني لما تبقى راجل عمال تتعالج من ظهرك ومن غضروف وخشونك وركبك بقالك 7-8 سنين، ويوم فرح بنتك تقوم تهز زيك زي الحرير. هو ده؟ هو ده، هو ده التقدم، هو ده الحضاره، هو ده المدنيه. لا، هي دي الحقاره، هو ده الإذلال. إن مراتك وبنتك يفرضوا عليك إنك تقوم ترقص، وإنت تقوم توقف مراتك وبنتك فوق. ارجعوا واسمع إلى الأخيرة بقى، ودي اللي فيها اللعنة والعياذ بالله. وإذا لعن آخر هذه الأمة أولها فلينتظروا عند ذلك خسفا أو مسخا أو ريحا حمرا. أمة النهاردة بنسمعها كده علنا، احنا سبب التخلف والرجعية اللي احنا فيها هو الدين. هم عملوا لنا من ايام النبي لغاية النهاردة صلى الله عليه وسلم. طب انت يا سيدي عملت ايه؟ هم فتحوا مشارق الارض ومغاربها، اسقطوا الروم وفارس، تملكوا العالم، ملكنا الدنيا باسرها من اقصاها الى اقصاها. لغاية ما كان هارون الرشيد بيقول كلمة عجيبة، يجد سحابة تمر يقول لها سيري حيث شئت واهبطي حيث شئت فسيأتيني خراجك ولو بعد حين. انت عملت ايه؟ خلعت زي الإسلام والبسط البرنيطة والبسط لبس الحريات زي ما بتقولوا لبس التقدم. عملتوا إيه؟ قدمتوا الدين الله إيه؟ الغرب طلع الأمر وانتوا لسه في الوحل والطين، علما بأنكم كنتم في يوم من الأيام أصحاب هذه الحضارات. كانت شوارع المسلمين خضراء والعالم الأوروبي يعيش في ظلمات. كانت شوارع المسلمين مستفلتة وممهدة، وإذا بالغرب يعيش في الوحل والطين. بس إمتى؟ لما كان المسلمين متمسكين بدينهم ومشيين على أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن يوم أن يشتم الصحابة ويسب النبي ويلعن القرآن ويتطاول على الله جل وعلا، فانتظروا عند ذلك خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمة الإسلامية إلى رشدها. اللهم أعد الأمة الإسلامية إلى رشدها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل بيننا ولا حولنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.